يسر مركز الشريط الإسلامي بالشارقة أن يقدم لكم كتاب شرح الورقات للشيخ محمد الددو الشنقيطي، الجزء الثاني. أقسام العلم. عقد هذا الباب لبيان تقسيمات العلم وتعريف أقسامه بعد أن عرف العلم وما يقابله وهو الجهل، فقال: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس. فقسم العلم هنا إلى ضروري ونظري. فالضروري منسوب إلى الضرورة بمعنى الذي يضطر الإنسان إليه، فالإنسان مضطر لأن يعرفه بذاته. قال: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، أي ما يحصل دون نظر واستدلال، لا يتوقف على نظر، والنظر كما قلنا هو الفكر، واستدلال، والاستدلال إقامة الدليل. فالضروري هو ما لا يحتاج إلى التأمل، لا يحتاج إلى حركة النفس فيه، لا بنور أي تفكر ولا باستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، فالمرئيات والمسموعات والمذوقات والمشمومات والملموسات كلها يحصل بها العلم الضروري، فلا يحتاج الإنسان فيها إلى تأمل. فمن سمع كلام إنسان جزم بأنه متكلم، بأن هذا الكلام صدر منه، ومن رآه يفعل فعلا جزم بذلك دون أن يحتاج إلى تأمل في هذا أو إقامة دليل عليه، وهكذا. لهذا قال: كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق. هذه الواقع ليست هي الحواس، بل هذه وظائف الحواس. فالحواس جمع حاسة، والحاسة هي التي تحس، وهي العين والأذن والفم والأنف واليد، فهذه هي الحواس. لكن وظيفتها هي الإحساس، والإحساس وأنواعه هي هذه الخمس، هي السمع والبصر والشم واللمس والذوق. أو بالتواتر، فما حصل لدى الإنسان بالتواتر فنقله إليه عدد من الناس، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن عدد كذلك، حتى اتصل العدد بذلك المشاهد أو المحسوس، فهذا الذي يسمى بالتواتر، فهو إخبار عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم عن محسوس. فالتواتر لا يكون إلا في المحسوسات، فالعقليات لا يحتاج بها إلى الرواية بالتواتر ولا بالآحاد، وما لا تتعلق به الحواس الخمس لا ينفع فيه الخبر المتواتر، لا يثبته التواتر، وإنما التواتر فيما يشاهد بإحدى الحواس الخمس. والتواتر في الأصل التوافق، والعلم الذي يحصل بالتواتر قطعي، كقطع الإنسان الذي لم يرى مكة بوجودها وبوجود البيت الحرام، فهذا القطع ضروري لا يحتاج إلى التأمل، لأنه سمعه من عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فاستقر في ذهنه ولم يعد قابلا للنقاش لديه. ومثل ذلك ما يحصل للإنسان بخبر من الأخبار سمعه من عدد كثير من الناس فاستيقن به، كمعرفة الإنسان أنه ابن فلان، أن فلان والده، فإنما يعرف هذا النسب كنسبته إلى أجداده وآبائه بالنقل، فيستقر ذلك في ذهنه ويجزم به ولم يعد قابلا للنقاش لديه. والتواتر إنما يكون بحصول العدد الذين لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب عادة، وهذا يختلف باختلاف الناس. فمن الناس من يحصل له العلم بإخبار عدد يسير إذا جاءت الدواعي متوافرة على عدم كذبهم ولم تقتضي الدواعي كذبهم بوجه من الوجوه، فليسوا من سن واحدة ولم يخبروا بذلك في مكان واحد ولا في وقت واحد، فذلك أقمن لحصول العلم اليقيني. والمتواتر كالقرآن مثلا، نقل الكافة عن الكافة، فكل عصر من العصور، من عصور هذه الأمة، الملايين من الناس يروون هذا القرآن عمن فوقهم إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان متواترا لا يمكن الشك فيه. وأما العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال. العلم الضروري يقابله هنا بالعلم المكتسب، والمقصود به العلم النظري، والمكتسب أي الذي يكتسبه الإنسان بعد تعب فيه، فهو ما يقع عن نظر، والنظر حركة النفس في المعقولات كما قلنا وهو الفكر، واستدلال أي إقامة للدليل. وعرف النظر بقوله والنظر هو الفكر في حال المنظور. الفكر في حال المنظور أي حركة النفس في ما تتعلق به. وذكر المنظور هنا في تعريف النظر أيضا فيه إشكال كما سبق في تعريف العلم. فيمكن أن يعرف النظر بأنه حركة النفس في المعقول أي فيما يتعلق به العقل. أما حركة النفس في المحسوس فتسمى تخيلا. قال والاستدلال طلب الدليل. الاستدلال في الأصل طلب الدليل، لأن الاستفعال يدل على الطلب، لكن في هذا الكلام الاستدلال بمعنى إقامة الدليل. والدليل هو المرشد إلى المطلوب. الدليل في اللغة هو المرشد إلى المطلوب، سواء كان حسيا مثل الدليل الذي يدل الناس في السفر على الطريق، أو معنويا مثل الدليل الذي يؤخذ منه الحكم، وقد سبق ذلك. قال والظن تجوز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. بالنسبة للعلم ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول منه اليقين، وهو الذي يقتضي حصول تمام العلم بحيث لا يبقى الإنسان مترددا في معلومه. ويليه الظن، وهو حصول جمهور العلم بحيث يكون الحصول أرجح لدى الإنسان من خلافه. والشك، وهو استواء الطرفين، يبقى الإنسان مترددا بين الأمرين واقفا بينهما حائرا، فهذا الشك. والوهم هو مقابل الظن أي الاحتمال المرجوح، فإن كانت الاحتمالات كلها على وجه واحد كان ذلك يقينا، وإن كان جمهور الاحتمالات على وجه كان ذلك ظنا. والجانب الذي يقابله هو الاحتمالات القليلة يسمى وهما. وإن كانت الاحتمالات بحيث يتردد الإنسان بين الجانبين فهذا الشك. قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، أي المظنون أظهر من الآخر، والآخر هو الموهوم. والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، يكون الإنسان مترددا بينهما. ولم يعرف الوهم هنا، وهو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، فالمرجوح منهما هو الموهوم، فهو يقابل الظن. ولم يعرف اليقين كذلك، لأن تعريفه هو تعريف العلم السابق، معرفة الشيء على ما هو به. ثم عاد لتعريف الأصول بالمعنى اللقبي فقال وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، أي أن علم أصول الفقه بمعناه اللقبي هو أدلته على سبيل الإجمال. الطرق هنا المقصود بها الأدلة على سبيل الإجمال أي الإجمالية. وكيفية الاستدلال بها أي كيفية أخذ الأحكام منها، فيشمل ذلك معرفة الأحكام أيضا، ويشمل الكلام في المستدل الذي هو المجتهد ببيان شروط الاجتهاد والتقليد ومراتب المجتهدين، فكل ذلك داخل في الاستدلال بها. وأبواب أصول الفقه أي الأبواب التي اشتهر تقسيم الأصول إليها في زمان المؤلف، وليس معنى ذلك انحصار هذا العلم في هذه الأبواب التي ذكرها، بل قد اعتاد المتأخرون من الأصوليين تقسيمه على اعتبار الأدلة الإجمالية، فيعقدون الباب الأول للكتاب، والباب الثاني للسنة، والباب الثالث للإجماع، والباب الرابع للقياس، والباب الخامس الاستدلال إلى الأدلة الأخرى المختلف فيها، والباب السادس للتعادل والترجيح لتعارض الأدلة وطرق الجمع بينها والترجيح، والباب السابع للاجتهاد. فهذا الذي جرى عليه المتأخرون وهو أضبط وأكمل. أما التبويب الذي ذكره هو فقوله: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والأفعال، والناسخ والمنسوخ، والإجماع، والأخبار، والقياس، والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. هذا التقسيم كما ذكرنا غير حاصل، وترتيبه أيضا غير مبني على درجات القوة. فأول ذلك أقسام الكلام، وهذا أول باب عقده هو من هذه الأبواب، ثم أتبعه بأنواع الأبواب الأخرى بالكلام فيها على وجه الاختصار والتعريف. فلا نحتاج الآن هنا إلى تعريف هذه الأمور، لأن كل واحد منها عقد له باب مستقل وسنعرفه فيه. وإنما قصد هنا وضع خطة كتابه هو ليتبين ما سيتكلم عليه في هذا الكتاب. وهذا الذي يسميه المعرفون للعلوم بالمسائل، فيجعلون لكل علم مقدمات هي معرفة موضوعه. وقد سبق أن موضوع أصول الفقه الأحكام الشرعية وأدلتها، وواضعه وهو أول من وضع مصطلحاته، وليس لهذا العلم واضع محدد، لكن أول من ألف فيه كتابا مستقلا الشافعي. وحده وتعريفه هو ما سبق بتعريف أصول الفقه هنا، ومستمده أي ما أخذ منه وهو النصوص الشرعية وكلام العربي ومصطلحات المتكلمين وعلم الكلام أيضا. وكذلك نسبته إلى غيره من العلوم، ونسبة أصول الفقه إلى غيره من العلوم هي نسبة العموم والخصوص الوجهي لاشتراكه مع بعض هذه العلوم في بعض الأبحاث، والانفراده بكثير من البحوث التي يختص بها. فبعض الأبحاث تجدها في أصول الفقه وفي علم البلاغة، وبعضها تجده في أصول الفقه وفي علم التفسير، وبعضها في أصول الفقه وفي علم الحديث، وهكذا. فمثلا الكلام على تعريف القرآن وبيان المتواتر منه وغير المتواتر، هذا يدرس في أصول الفقه وفي علم القراءات والتفسير. والكلام كذلك على السنة بتعريفها وطرق نقلها وشروط الناقل ما يشترط له من العدالة والضبط، كل ذلك يدرس في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث. وكذلك الكلام في الحقيقة والمجاز مما يدرس في أصول الفقه ويدرس في علم البلاغة، وكذلك الأمر والنهي، وهكذا. فإذا نسبته إلى هذه العلوم نسبة العموم والخصوص الوجهي. وفضل هذا العلم، وقد سبق ذلك في المقدمة التي بيناها، وفائدته هي الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وسير الإنسان على بصيرة من أمر دينه بحيث لا يكون مقلدا تقليدا أعمى. واسم هذا العلم هو أصول الفقه أو علم الأصول، ومسائله وهي هذه التي ذكرها هنا في قوله وأبواب أصول الفقه. هذه هي المقدمات العشر التي افتتح بها الناس العلوم للتعريف بها. قال: الكلام، أي عقد هذا الباب للكلام. والكلام في اللغة يطلق على عدة أمور، منها الخط، كقول عائشة رضي الله عنها: ما بين دفتي المصحف كلام الله، والذي بين الدفتين هو الخطوط. وكذلك يطلق الكلام على الإشارة، كقول الشاعر: إذا كلمتني بالعيون الفواتر، رددت عليها بالدموع البوادر، ولم يعلم الواشون ما كان بيننا، وقد قضيت حاجاتنا بالضمائر. ويطلق الكلام كذلك على ما يفهم من حال الشيء، يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي، ما يفهم من حالها. والكلام في الاصطلاح هو اللفظ المركب الموضوع لمعنى، و النحويون يشترطون فيه الإفادة وقصد الإفادة، يعني يكون مفيدا وأن يكون مقصودا للإفادة. فقولنا اللفظ في تعريف الكلام، اللفظ المركب المفيد، اللفظ في اللغة مصدر لفظ الشيء إذا رماه أو تركه، فيقال لفظت الدابة الحشيشة إذا تركته، ويقال لفظ فلان الحصاة إذا رمى بها. ومنه قول غيلان عشية ما لي حيلة غير أنني بلفظ الحصى والخط في الرمل مولع. فاللفظ هنا بمعنى الرمي، والمقصود باللفظ الصوت الخارج من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية، الصوت الخارج من الفم. فالصوت هو ما يحصل عند اجتماع الأجرام أو افتراقها مما يسمع. الخارج من الفم خرج به أصوات الأجرام عند اجتماعها وافتراقها إلا ما كان خارجا من فم. قولنا المشتمل على بعض الحروف خرج به أصوات البهائم التي لا تشتمل على بعض الحروف الهجائية، والهجائية المنسوبة إلى الهجاء وهو الخط، فخرج بذلك الحروف المعاني، فقد لا يكون اللفظ مشتملا عليها. وقولنا المركب مخرج للكلمة الواحدة فلا تسمى كلاما في الاصطلاح. والمفيد يشمل الدلالة على معنى، فاللفظ الذي لا يوضع لمعنى كديز الذي هو مقلوب زيد لا فائدة فيه، فلا يمكن أن تدل الألفاظ التي ليس لها معنى وهي غير مستعملة، لا يمكن أن تكون كلاما. قال فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. أقل ما يتركب منه الكلام دل على أن الكلام لا بد أن يكون مركبا، وهو يتركب من الكلمات، والكلمات ثلاث هي الاسم والفعل والحرف. فالاسم ما دل على المسمى، والفعل ما دل على حركة المسمى، والحرف ما دل على معنى من إثبات أو نفي أو تأكيد أو نحو ذلك. وأقل ما يتركب منه الكلام اسمان حقيقة، مثل قولك ذا أحمد، فذا اسم مبتدأ وأحمد خبره. أو اسم وفعل، مثل استقم، فهذا فعل وهو استقم، واسم وهو ضمير مستتر فيه أي أنت. مثل قام زيد، فقام فعل وزيد اسم، ومنهما تركبت الجملة الفعلية، فكان هذا كلاما مفيدا. لهذا قال فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، مثل زيد قائم ذا أحمد، أو اسم وفعل، مثل قام زيد أو يقوم زيد. قال أو فعل وحرف، وهذا لا يكون أبدا، فالكلام لا يتركب من فعل وحرف، بل الاسم لا بد منه في الكلام، لأنه لا يمكن أن يصدر فعل إلا من فاعل، فلا يمكن أن يوجد كلام بغير اسم. أو اسم وحرف، هذا أيضا لا يكون إلا على تقدير، فلا بد في الكلام من اسمين وهما ركن الإسناد، أو اسم وفعل يكونان ركنين للإسناد أيضا، فلا يتركب الكلام من حرف وغيره وحدهما، بل لا بد من اسم وفعل أو اسمين، كما قال ابن مالك رحمه الله بالكافية، وهو من اسمين كزيد ذاهب، واسم وفعل نحو فاز التائب. وما كان على تقدير من وجود حرف واسم مثل يا فلان في النداء، فهو على تقدير فعل ينوب عنه الحرف المذكور، معناه أدعو فلانا. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، هذا تقسيم آخر للكلام بعد تقسيمه الأول إلى أنواع المركبات. ينقسم الكلام أيضا إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وفي الأصل ينقسم الكلام إلى إنشاء وخبر، هذا التقسيم الحاصل. الكلام ينقسم إلى إنشاء وخبر، فالإنشاء إحداث معنى بلفظ يقارنه في الوجود، كبعت وأعطيت وخذ ومن أنت وكيف حالك كيف أنت، فهذا إنشاء. والقسم الثاني هو الخبر، وهو التحدث عن أمر قد حصل أو يحصل، فالأمر والنهي كلاهما من الطلب، والطلب من أقسام الإنشاء، والاستخبار كذلك هو الاستفهام وهو طلب فهو من أنواع الإنشاء، وأما الخبر فهو قسم مستقل بذاته وهو الذي يقبل التصديق والتكذيب، مثل جاء زيد مات زيد. قال: وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. هذا التقسيم كله غير حاصل، يقصد أن من أقسام الكلام ما يسمى بالتمني وهو من الإنشاء، كقولك ليت زيدا قادم مثلا، فهذا تمن. والعرض مثل ألا تأكلون، والقسم والله لتفعلن كذا، وكل هذه من الإنشاء مثل الأمر والنهي والاستخبار. فالتقسيم غير حاصل. كان الأولى أن يذكر في أقسام الكلام هنا أنه ينقسم إلى قسمين، إلى إنشاء وخبر. فالإنشاء يدخل فيه أنواع الطلب كلها، وهي الأمر والنهي والعرض والتحضيض وهكذا، ويدخل فيه التمني أيضا، ويدخل فيه إنشاء العقود، يدخل فيه الاستخبار الذي هو الاستفهام. والخبر إما أن يكون بجملة اسمية كزيد قائم، أو بجملة فعلية كقام زيد. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. هذا تقسيم آخر للكلام، فهو ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في استعماله على موضوعه. الحقيقة هي اللفظ المستعمل أولا، أي اللفظ الذي بقي على ما استعمل فيه في أول ما عرف، والمقصود بذلك اللفظ المستعمل في معناه المتبادر إلى الذهن. فاللفظ قد لا يكون له إلا معنى واحد في الأصل، فهذا المعنى هو الذي وضع له ذلك اللفظ، فاستعماله فيه هو الحقيقة. واستعماله لمعنى آخر ليس معناه الأول بواسطة تشبيه أو نقل يسمى مجازا. فعلم أن الحقيقة والمجاز لا يكونان إلا في المركب، فاللفظ المفرد يحمل في الأصل على الحقيقة. أسد باللفظ المفرد تطلق على الحيوان المفترس المعروف، الوحش المفترس، لكن إذا كانت في أثناء الكلام فيمكن أن تكون على الحقيقة ويمكن أن تكون على المجاز. مثل جاء أسد يمكن أن يكون معناه رجل شجاع، ويمكن أن يكون معناه الحيوان المفترس المعروف. وقوله في تعريف الحقيقة: ما بقي في الاستعمال على موضوعه، أي ما بقي شائعا في الاستعمال، أي في استعمال الناس له على موضوعه، أي على ما وضع له على دلالته الأصلية. وقيل: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. فإن اللغة أصلا اختلف، هي وضعية أي اتفق الناس على وضعها، أو هي توقيفية من عند الله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا هي توقيفية من عند الله فلا يقصد بذلك كل ألفاظها، بل ما يحصل به التفاهم في كل لغة، وإلا فإن كل لغة قابلة للثراء والنماء فتزداد بكثير من الألفاظ المشتقة من أصولها الموجودة، ويندرس منها كثير من الألفاظ كذلك، وهي الألفاظ التي توصف بالغرابة مع طول الزمن. فكثير من الألفاظ التي كان العرب يستخدمونها لا نستخدمها نحن اليوم، وهي من لغة العرب لكن لم تعد مستعملة اليوم، وكثير من الألفاظ التي نستخدمها نحن اليوم لم تكن مستخدمة في لغة العرب قديما، ومع ذلك فالجميع من لغة العرب. الغريب منها والمحدث أو المعرب أو كله من لغة العرب، لأنه جار على قواعدها وترتيب حروفها. والحقيقة مشتقة من حق بمعنى ثبت واستقر، لا من الحق الذي هو خلاف الكذب. فليس المجاز كذبا، ولو كان كذلك لما جاز وروده في الوحي. فقول الله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، قوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، لا يمكن أن يكون هذا كذبا، ولو كانت الحقيقة من الحق الذي هو خلاف الكذب لكان ضدها يوصف بالكذب، وهذا غير ممكن. فالحقيقة هنا من الحق الذي هو الثابت المستقر، فحق عليهم القول بمعنى استقر عليهم وتحقق فيهم، فهذا معنى الحقيقة. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، أي ما اصطلح الناس عليه واتفقوا عليه من المخاطبة في أصل الكلام. والمجاز في اللغة مكان الجواز أي العبور، فتقول هذا مجاز أي باب يجاز منه إلى غيره، وهو في الاصطلاح ما تجوز عن موضوعه، أي ما نقل عما وضع له في الأصل، اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له